بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام في أشراط الساعة عن الدجال من جهة زمان خروجه، وأن زمان خروج الدجال يكون زمان الشر والفتن والتفرق بين الناس، وأما مكان خروجه فإن خروجه يكون من جهة المشرق من خراسان أو من أصفهانية أو من قرية يقال لها اليهودية، ويمر على هذه المواطن كلها، ومن ذلك أنه يمر بين الشام والعراق، يريد المدينة ولكن الله يوجهه جهة الشام حتى يلقى حتفه على يد مسيحي الهدى عليه الصلاة والسلام. ومن أهم الأمور المتعلقة بالكلام على الدجال ما يتعلق بالكلام على صفاته، وهذا أهم ما ورد في الأحاديث، وهو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته غاية البيان. وبهذه المعرفة يستطيع الإنسان إن شاء الله تعالى بعد توفيقه أن ينجو من هذه الفتنة، لأن من لم يعرف صفات الدجال يوشك أن يتبعه والعياذ بالله. تقدم الإشارة إلى أن الدجال رجل من بني آدم، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم الذين يقولون بثبوت خروج الدجال، وهم الأمة الحق أهل السنة والجماعة، فكلهم يقولون بأن الدجال من بني آدم، كما أنهم أيضا مجمعون على أن الدجال من اليهود، فإنه على دين اليهود ومنهم وفيهم، كما أنه رجل أيضا وكذلك شاب وليس بذي الشيبة، وكذلك من الأوصاف التي جاءت في الأحاديث أن شعره قطط، بمعنى أنه متعرج. ومن ذلك، وهي أهم صفة جاءت في الدجال، أنه أعور عين اليمنى، وهذه الصفة هي التي اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام ببيانها، وذكر صلى الله عليه وسلم أن أحدا من الأنبياء لم يذكرها لأمته، كما أن مما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به الدجال أن بين عينيه مكتوب كافر أو كاف فراء، وبين صلى الله عليه وسلم أنه يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وهذا من توفيق الله وإكرامه لأهل الإيمان. وقد دلت الأحاديث المتواترة كما نص على هذا الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم على هذه الأوصاف التي تقدمت أو تقدم بيانها. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الدجال وبيّن أوصافه غاية البيان. استمع معي إلى هذا الحديث الذي خرجه أحمد من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. هذا حديث عظيم، إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. ما معنى هذا؟ معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أوصاف الدجال بدقة وبكثرة، حتى أنه خشي أنه من كثرة البيان ألا يعقلوا، يعني ألا يستوعب جميعهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا في سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني سأصفه لكم صفة لم يصفه إياه لم يصفها إياه نبي قبلي. وهذا كما تقدم أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف الدجال بأوصاف دقيقة. المؤمن الموفق الذي علم هذه الصفات ووفقه الله سبحانه وتعالى فإنه ينجو من هذه الفتنة العظيمة. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل أدم صبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء. قلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم، يعني مسيح الهدى. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم، انظر إلى هذه الأوصاف، فإذا رجل جسيم معنى أن الدجال رجل بديم، فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس، هذه أوصاف جسيم أحمر جعد الرأس، أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قالوا: هذا الدجال. قالوا: هذا الدجال. هذه الأوصاف مما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بها: جسيم أحمر جعد الرأس أعور عين اليمنى، يعني أعور العين، كأن عينه عنبة طافية. جاء في صحيح مسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال وفيه قال: إنه شاب قطط. قطط معناه جعد الرأس، جعد الشعر. إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن، وهو عبد العزة ابن قطن ابن عمرو الخزاعي، رجل من العرب كانوا يعرفونه، شبهه النبي عليه الصلاة والسلام به. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شاب وأنه قطط، وهو بمعنى جعد الرأس، وأن عينه طافئة، ثم شبهه بعبد العزة بن قطن. وجاء في حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مسيح الدجال رجل قصير، هذا من الأوصاف التي لم تتقدم، رجل قصير أفحج، بمعنى أنه متباعد ما بين القدمين، جعد، وهذا كما تقدم في الأحاديث، أعور مقموص العين، ليس بناتئة ولا جحراء أو ولا حجراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. من أعظم الأسباب المنجية من فتنة الدجال معرفة التوحيد، معرفة صفات الرب تبارك وتعالى، وأنه موصوف بالكمال والجلال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هم يرون هذا الدجال بديل أفحج قطط الشعر، ويرونه أعور العين اليمنى. وذكرت لكم في أول مجلس أن من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته على أهل الإيمان أنه مع ما جعل للدجال من خوارق العادات، يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض تخرج نباتها، والكنوز تخرج من الأرض، يأتي بالرجل فيشقه نصفين ثم يعيده، كل هذا فتنة، أمكنه الله فتنة لمن أراد فتنته، لكنه جعله أعور عين اليمنى. هذا النقص لا يمكن أن تكون معه صفة الألوهية، وهذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في كما تقدم في حديث هشام بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وجاء في حديث فاطمة بنت قيس المتقدم الذي في صحيح مسلم في قصة تميم الداري، وفيه قال تميم الداري: فانطلقنا، لأن تميما الداري كان رجلا من النصارى، هذا الحديث في صحيح مسلم حديث طويل، فركب يوما البحر مع قوم من النصارى، فهاج البحر فارتطمت سفينتهم فغرقت، فنجوا إلى جزيرة، ولما دخلوا هذه الجزيرة في حديث طويل رأوا دابة كثيفة الشعر وكانت تحدثهم، فأخبرتهم بأن رجلا ينتظرهم في هذه الدير على الأشواق، فلما دخلوا قال: فانطلقنا شراعا حتى دخلنا الدير، يعني المكان الذي يتعبد فيه النصارى، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا. في هذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى، ونقبل فيما يستقبل. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.